السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وصلنا أخوة الكرام إلى تفسير سورة البينة، وهي من السور المدنية، وفيها ذكر منزلة ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام وكمالها ووضوحها. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني لم يكن هؤلاء اليهود والنصارى منفكين، يعني مفارقين لدينهم ومفارقين لما هم عليه من اليهودية والنصرانية، حتى تأتيهم بينة، وهي الدليل الواضح والبرهان الجلي والحجة القاطعة على أن دينهم ليس هو الدين الحق، وأن دين الإسلام هو الدين الذي نسخ جميع الأديان السابقة. ولاحظ قوله تعالى هنا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فسماهم الله تعالى يعني كفارا، سماه الكتاب كفارا. ثم قال تعالى مبين ما هي هذه البينة، قال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ينتظرون برهان، وعبارة عن رسول من عند الله تعالى يتلو صحف مطهرة لا يمسها إلا المطهر. فيها هذه الصحف كتب قيمة، يعني أخبار صادقة وأحكام عادلة. فالكتب التي فيها كتب قيمة، يعني مستقيمة على أمر الله. وفعلا الله سبحانه وتعالى أرسل لأهل الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني هم يزعمون أنهم لن يتركوا دينهم إلا بدليل وبينة، فأما أرسل الله تعالى البينة، ماذا حصل؟ أرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فاختلفت اليهود والنصارى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدأ يزعم أنه هو الحق. وقالت اليهود لا يدخل الجنة، وقالت اليهود والنصارى يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وبدأوا يعني كل يكفر الآخر، وأبوا أن يستقيموا على أمر الله وعلى دين الله. يقول الله تعالى مبينا لماذا رفضوا، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مستقيمين على أمر الله، لكنهم لا يريدون ذلك. يعني النصارى كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاث، أو يقولون إن المسيح عيسى عليه السلام ابن الله، ووصفوا الله سبحانه وتعالى بالشرك والعياذ بالله. واليهود قالوا كما قال الله تعالى عنهم، قالت اليهود: عزير ابن الله. وبدأوا كل منهم يضع شريكا مع الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول هنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني من غير شريك له ولا مضاد ولا ند سبحانه وتعالى، لكن هذا ما عجبهم. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني هذا هو الدين المستقيم الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وهو إقامة التوحيد والصلاة والزكاة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، يعني الذي سيكون مأواه إلى جهنم، هذا هو شر الخلق. وفي هذا أن أهل الكتاب يوصفون بكفر، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فالله تعالى وصف مرتين في هذا الآية. أيضا حكم عليهم في النار إذا لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قد نسخ دينهم. وجاء في الحديث في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، اليهود والنصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يحاسبون على دينهم، يحاسبون على التزامهم بأمر دينهم. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يحاسبون على التزامهم بدين النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ناسخ. وفي قوله تعالى هنا: أولئك هم شر البرية، وبعدها قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فيها يا أخوان بيان من هم خيرة الخلق الموجودين الآن على وجه الأرض. يعني للأسف كثير من المسلمين بلغ فيه من الوهن والضعف أنه يرى أن أولئك الكفار خيرا منه، ويرى أنهم أفضل حالا منه، ويرى أن حال الكفر أفضل حالا، لأن مقاييسه دنيوية فقط، لأن والله بيته أفضل من البيت والسيارة أفضل من السيارة، كما بعضهم يقول شوارعهم نظيفة. يعني أجل شوارعهم نظيفة خلاص معناه أن كل سوءاتهم تسقط. يعني طيب كفار يعبدون غير الله، ما عندهم من الدين شيء، الشرك عندهم ضارب بأطنابه. الله تعالى يقول عنهم شر البرية، يعني شفتوا هؤلاء الله تعالى يصفهم بهذا الوصف: أولئك هم شر البرية. ويصف أهل الإيمان بأنهم أولئك هم خير البرية، خير البرية، أفضل الخليقة. فمن الخطأ الكبير يا أخوان النظر إلى أولئك الكفار بأنهم أحسن حالا وأحسن، ولا ينبغي إنسان المسلم أن يكون ميزانه دنيوي فقط. لا، الدين أعظم ميزان. أنت تبحث عن المكان الذي يقيم دينك قبل أن تقيم الدنيا. فالله تعالى يصف هؤلاء الكفار بأنه شر البرية، شر الخليقة. ويصف المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. طيب إيش جزاؤهم هؤلاء المؤمنين؟ قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. العدن يعني الإقامة الدائمة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا الوعد بالجنة. وبعد: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا وعد أعظم، رضا الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن الله تعالى قال لأهل الجنة: يا أهل الجنة تمنوا. قالوا: كل ما نريده يا ربنا قد أعطيتنا. قال: تمنوا. قالوا: ماذا نتمنى؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا من أعظم النعيم. بعد الجنة يحل الله تعالى عليه رضوانه فلا سخط ولا غضب عليهم أبدا أبدا، خلاص فهو مهما فعل لا لا لا سخط عليه ولا غضب. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك يعني هذا كله لمن؟ قال: ذلك لمن خشي ربه. الذي يخشى الله، يخشى ربه سبحانه وتعالى، له هذا الفضل العظيم وهو الرضا من الله والجنان العظيم. يقول المؤلف في فوائد الآيات: اتفاق الشرائع في الأصول مدعاة لقبول الرسالة، والإخلاص في العبادة من شروط قبولها. الكفار هم شر الخليقة، والمؤمنون هم خيرها. خشية الله سبب في رضاء العبد يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يخشى، وأن يغفر لنا وإياكم أجمعين. آخر